بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله سبحانه وتعالى حق حمده، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مع الدرس 40 من هذه السلسلة المباركة من شرح متن الآج الرومية بعنوان المنادى، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المنادى. المنادى هو المطلوب إقباله بيا أو إحدى أخواتها. المطلوب إقباله بيا أو إحدى أخواتها. وقسم أو نوع المؤلف رحمه الله تعالى المنادى إلى 5 أنواع، فقال: وهو 5 أنواع. الأول المفرد العالم، والمفرد هنا ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. والمفرد اجعل في النداء وباب لا ما ليس بالمضاف والممثلة. مثال المفرد العلم: يا زيد، فيا في الإعراب حرف نداء للبعيد أو كالبعيد، وزيد منادى مفرد علم مبني على الضم، أو نقول مبني على ما عهد عليه في رفعه وهو الضمة الظاهرة في آخره. ومثله في القرآن الكريم: يا آدم، يا داود، يا إبراهيم، يا شعيب، والأمثلة كثيرة. النوع الثاني من أنواع المنادى النكرة المقصودة، أي النكرة المقصودة بالنداء دون غيرها، نحو: يا رجل، فيا حرف نداء للبعيد أو كالبعيد، ورجل منادى نكرة مقصودة مبنية على الضم. النوع الثالث النكرة غير المقصودة، النكرة غير المقصودة بالذات وإنما المقصود واحدا من أفرادها. مثال ذلك: يا غافلا، والموت يطلبه، يا حرف نداء للبعيد أو كالبعيد، غافلا منادى نكرة مقصودة منصوبة. النوع الرابع المضاف إلى غيره، نحو: يا عبد الله، فيا حرف نداء للبعيد أو كالبعيد، عبد منادى مضاف منصوب، والله مضاف إليه ما قبله. خامسا المشبه بالمضاف، نحو: يا حسنا وجهه، يا حسنا وجهه. هذا النوع يسمى بالمشبه بالمضاف لأنه ركب من كلمتين والثانية معمولة للأول. يا حسنا وجهه، فيا حرف نداء للبعيد أو كالبعيد، حسنا منادى مشبه بالمضاف منصوب، وجهه فاعل بالصفة المشبهة. فهذه خمسة أنواع: المفرد العلم، النكرة المقصودة، النكرة غير المقصودة، المضاف، المشبه بالمضاف. ثم قال المؤلف مشيرا لأحكامها: فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين. هذا هو حكم المفرد العلم والنكرة المقصودة، يبنيان على الضم من غير تنوين، كما تقدم في الأمثلة: يا زيد في المفرد العلم، يا آدم، يا نوح. ومثال النكرة المقصودة: يا رجل، يا عالم، يا طالب. والثلاثة الباقية منصوبة لا غير. الثلاثة الباقية هي المضاف، هي النكرة، النكرة غير المقصودة، والمضاف، والمشبه بالمضاف. فهذه الثلاثة منصوبة لا غير. مثال النكرة غير المقصودة كما تقدم: يا غافلا، والموت يطلبه. النكرة غير المقصودة: يا غافلا، والموت يطلبه. مثال المضاف: يا عبد الله، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا رسول الله، يا نبي الله. مثال مشبه بالمضاف: يا حسنا وجهه، يا طالعا جبلا. فالثلاثة الباقية منصوبة لا غير. وإلى هنا انتهى ما يتعلق بالمنادى حسب ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. موعدنا مع حصة أخرى جديدة بحول الله تعالى، فإلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.